بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام للإمامة بحدث أو فسق أو كفر في الأثناء انفرد حين العلم. كان الكلام في صلاة الجماعة وانتهينا إلى هذا الفرق، وهو أنه لو كان المأموم في الصلاة وتبين له أن بعض شرائط صحة الائتمام بالإمام غير متوفرة فيه، إما ثبت أنه فاسق، إما كافر، إما أنه محدث ونحو ذلك، فهنا يجب على المأموم أن ينفرد بصلاته حين يعلم أن الإمام ليست له أهلية الإمامة في الصلاة. تبقى عندنا مسألة القراءة، وهو أنه لو كان في الركعة الثالثة والرابعة فأساسا هو كان يقرأ، فإذا لا يوجد عندنا جديد، إنما الكلام لو التفت في أثناء الركعة الأولى أو الثانية أن الإمام ليس أهلا للإمامة فماذا يفعل؟ هنا تأتي الاحتمالات المتقدمة في القراءة. قلنا الاحتمالات التي تقدم الكلام عنها في القراءة، إما أن يكون هذا الالتفات بعد الانتهاء من القراءة، قلنا فيما سبق أجودهما عدم الإعادة لا يحتاج إلى القراءة، وإما أن يلتفت إلى أن الإمام فاسق قبل القراءة. السلام عليكم. فهنا لا إشكال في وجود القراءة عليه، وإما أن يلتفت إلى أن الإمام ليس أهلا للإمامة في أثناء القراءة، فتوجد هنا أيضا الأقوال الثلاث المتقدمة، وهي القراءة من الأول أو القراءة من حيث انقطع أو انفرد عن الصلاة، أو القراءة من أول السورة التي انفرد فيها، على الأقوال الثلاث التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. فلهذا قال ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام للإمامة، إما ثبت له أنه محدث ليس بمتوضئ، أو ثبت أنه فاسق، أو ثبت أنه كافر ونحو ذلك، ولو تبين ذلك في الأثناء انفرد حين العلم بعدم الأهلية، ماذا يفعل في القراءة؟ عليكم السلام. قال والقول في القراءة كما تقدم في المسألة السابقة. طب الآن مسألة أخرى، لو تبين له بعد الفراغ أن الإمام لم يكن عادلا، أن الإمام كان فاسقا، كان كافرا، كان محدثا، فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول أنه لا تجب عليه الإعادة مطلقا، لا في داخل الوقت وإن كان الوقت باقيا، ولا في خارجه. وقول آخر يقول بأنه إن كان وقت الصلاة باقيا فتجب الإعادة داخل الوقت، وإن كان وقت الصلاة قد انتهى فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت. إلا أن الشارح يقوي هذا الاحتمال، يقوي الاحتمال الأول، وهو أنه لا تجب الإعادة لا في داخل الوقت ولا في خارجه. وأما القول الثاني فيقول الشارح بأن الوجه فيه أن الإنسان كان قد صلى صلاة فاقدا للشرط فيها، لأن المفروض أن الإمام إما فاسق، إما كافر، إما غير متطهر من الحدث ونحو ذلك، وهذا معناه أن الصلاة كانت فاقدة للشرط، ومن الواضح أن المشروط عدم عند عدم شرطه. إلا أن الشارح يجيب عن هذا الوجه، يقول إلا أن هذا الوجه أولا ممنوع يعني لا، نحن لا نقبل أن الشرط مفقود هنا، بل الشرط موجود في اعتقاد المأموم، وإن كان بعد الصلاة انكشف له أن الشرط غير موجود. وثانيا لو تم هذا الكلام لا معنى للتفصيل بين داخل الوقت وخارج الوقت، وإنما تجب عليه الإعادة في داخل الوقت وفي خارجه، فلا موجب للتفصيل بين داخل الوقت وبين خارج الوقت، فإما أن تجب الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارج الوقت، وإما لا تجب الإعادة لا في داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت، أما التفصيل بين الوقت وخارج الوقت فإنه بلا موجب. قال وبعد الفراغ لا إعادة، يعني بعد الفراغ من الصلاة لو انكشف له أن الإمام لا أهلية له لا تجب الإعادة على المأموم، على الأصح مطلقا، يعني في داخل الوقت أو في خارجه. لماذا؟ للامتثال. التفتوا جيدا إلى هذه الفروع، فكيف يتحقق الامتثال مع أن الشرط غير موجود؟ من هنا يتضح بأنه المهم يكفي الامتثال، وهو الامتثال متحقق وإن كان هذا الإمام فاسقا كافرا أو باحتفال. للامتثال وقيل يعيد في الوقت لفوات الشرط، وهذا القول ممنوع لأنه لم يفته الشرط. نعم فات الإمام الشرط فتجب عليه الإعادة إذا كان محدثا، أما بالنسبة إلى المأموم لماذا فاته الشرط؟ لا، لم يفته الشرط. وقيل يعيد في الوقت لفوات الشرط وهو ممنوع، هذا أولا، مع عدم إفضائه إلى المدعى. هذا الكلام لا يثبت المدعى، لأن المدعى هو التفصيل، وهذا الكلام وهذا الدليل يثبت ما هو أعم من هذا القول، لأنه يثبت جواز وجود الإعادة داخل الوقت ووجود القضاء خارج الوقت، وهذا القائل لا يقول بهذا وإنما يفصل بينهما. السلام عليكم. ولو عرض للإمام مخرج، هذا الإمام كان متفهرا ولكن صدر منه الحدث أثناء الصلاة، فهنا تجب عليه الاستنابة. ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة لا يخرج عن الأهلية، أو لا يخرج عن الأهلية أيضا صحيح، من الصلاة لا يخرج به أي بهذا الشيء عن الأهلية، أو لا يخرج ذلك الشيء عن الأهلية كالحدث، فإنه استناد. مراد من لا يخرجه من الأهلية يعني لا يخرجه من التكليف كما ذكرنا بالأمس، فمتارة يكون يصبح مجنونا، وأخرى ماذا؟ يكون غير متطهر يصبح محدثا. فإذا صار مجنونا فقد خرج عن أهلية الاستنابة، خرج عن التكليف، أما إذا صار محدثا فإن التكليف باطن. فالحدث استنابة هو، أي هذا الحكم للإمام، هو الذي يستنيب شخصا آخر ليتم بالمأمومين الصلاة. وكذا لو تبين كونه أي الإمام خارجا ابتداء لعدم الطهارة، هذا الفرع تقدم قبل قليل، وهو أنه لو تبين عدم الأهلية إما لكفر أو فسق أو حدثين. قال وكذا لو تبين كونه أي الإمام خارجا ابتداء لعدم الطهارة. الشارح يقول وقوله مخرج هذا يشمل ما لو صدر منه حدث في الأثناء أو تبين أنه كان محدثا من أول الصلاة، ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما أي للصورتين، وهو صدور الحدث في الأثناء أو أنه محدث من الأول. بل يأخذ يد واحد ويوجهه إلى الأمام، هو مسألة، هو عندما ثبتت بطلان الصلاة بعد يقطع صلاته، لأنه هذه ليست بصلاته، فإذا قطع صلاته يستطيع أن يأخذ أي واحد ويقدمه. ويكره الكلام للمأموم والإمام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، في الإقامة إذا وصل المقيم إلى قوله قد قامت الصلاة فإنه يكره كراهة شديدة للإمام أو المأموم أن يتكلم، لما روي أنهم أي الإمام والمأموم أنهم بعدها أي بعد قول قد قامت الصلاة كالمصلين، فهم في حكم المصلين. فرع آخر، والمصلي خلف من لا يقتدى به لتقية، افترضوا أن هذا الإنسان صلى خلف إنسان لا يجوز الاقتداء به لأنه عامي على غير مذهبه فلا يجوز الاقتداء به، ولكن اقتدى به لخوف لتقية لاضطرار ونحو ذلك من الوجوه، فهنا تارة أن ذاك الإنسان الذي اقتدى به قد أذن وأقام، فبها ونعمت بعضه لا يحتاج إلى الأذان والإقامة للدخول في الصلاة، وأخرى لو فرض أنه لم يؤذن ولم تتحقق منه الإقامة، فهنا يريد أن يعمل بالمستحب، يستطيع أن يؤذن ويقيم ويدخل إلى الصلاة على بعض التفصيلات التي سيذكرها. والمصلي خلف من لا يقتدى به لكونه مثلا ذلك الإنسان مخالفا، هذا أحد الوجوه، وإلا افترض أنه موافق في المذهب إلا أنه ليس بعادل ظالم والي سلطان، ولكن من الخوف أنا وقفت أواءه لأصلي لكونه مخالفا، هذا الإنسان والمصلي يؤذن لنفسه ويقيم، هذا إن لم يكن وقع منهما ما يجزئ عن فعله. هذه الضمير منهما، قبل أن تنظروا إلى الحاشية ويقول مراد منهما أذان إقامة، قبل هذه الحاشية مراد منهما أذان إقامة لو مراد منهما يعني الإمام والمأموم بلي إمام والمأموم بعد الصفة، فأنا ما أدري في الحاشية شو صار من الأذان والإقامة، هذه شو العبارة شو معناها؟ إن لم يكن وقع أذان وإقامة ما يجزئ عن فعله، هذه شو نصير هذه من بلي؟ لا، يقول هذه من الأذان والإقامة، هذه منهما يرجعه إلى الأذان والإقامة مو يرجعهما إلى الإمام والمأموم. إن لم يكن وقع منهما أي من الإمام الذي لا يقتدى به ومن المصلي الذي هو المأموم، إن لم يكن وقع منهما ما يجزئ عن فعله يعني عن فعل الأذان والإقامة كالأذان للبلد، فإنه تارة يقع الأذان الإعلامي للبلد فإنه يجزي ولا يحتاج إلى الأذان والإقامة كالأذان للبلد إذا سمعه، أو مطلقا كالأذان للبلد وإن لم يسمعه، سمعه أو لم يسمعه، فإن تعذر عليه الأذان، فإن تعذر الأذان على المصلي خلف من لا يقتدى به، فإن تعذر الأذان لخوف فوت واجب القراءة، لو أراد أن يؤذن ثم يلحق من لا يقتدى به فإنه لا يستطيع أن يقرأ، لأنه هنا الجماعة غير منعقدة يجب عليه أن يقرأ، فإذا لو أذن ثم دخل إلى الصلاة ثم أراد أن يقرأ لا يلحق الإمام في الركوع، فإذا هنا يجب عليه أن يدخل في الصلاة بلا أذانين، لخوف فوت واجب القراءة اقتصر المصلي على قوله قد قامت الصلاة مرتين إلى آخر الإقامة، ثم يدخل في الصلاة منفردا ولكن بصورة الاقتداء، لأن المفروض أن الإمام ممن لا يقتدى به. فهنا تارة يفرض، فإن الإمام إن سبقه الإمام يعني سبق المأموم بقراءة السورة سقطت، هذا الإنسان بعد أن كبر ودخل إلى الصلاة وجد بأنه بعد أن قرأ الحمد وجد أن الإمام قد انتهى من السورة ثم ذهب إلى الركوع، فهنا سقطت السورة عن المأموم ويدخل معه إلى الركوع. فإن سبق الإمام المأموم بقراءة السورة سقطت السورة عن المأموم، وإن سبقه بالفاتحة أو بعض الفاتحة قرأ هذا المأموم إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي. وكان يقرأ الفاتحة والإمام دخل في الركوع، هذا المقدار الذي قرأه بعد يكتفى به ويدخل معه إلى الركوع وتكون الصلاة مجزية وصحيحة. أما لو فرضنا أن المأموم سبق الإمام في القراءة فهنا ينتظر ويسبح إلى أن يركع مع الإمام، وإن سبق الإمام أي المأموم سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع الإمام، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم. روي ذلك عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات موجودة عندنا في كتاب الكافي وهي من الروايات العجيبة في الباب، طبعا بيانها علمها لا بد أن يرجع إلى أهله إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه في الروايات واردة هذه المعاني أنه إذا كان يوم القيامة فإنه تؤخذ حسنات آخرين وتوضع لحساب شيعتنا، وتؤخذ سيئات شيعتنا وتوضع لحساب الآخرين. ثم الإمام سلام الله تعالى عليه، الرواية هي طويلة الزيل في البحار وفي الوافي موجودة هذه الروايات، الإمام سلام الله عليه يقول بضاعتنا ردت إلينا، هذه الحسنات التي صدرت من الآخرين كنا نحن أحق بها وكنا نحن أهلها. ثم الإمام سلام الله تعالى عليه يدخل في روايات الطينة، وأنه أنتم إذا وجدتم حسنات في غير شيعتنا وموالينا فهذا سبب أن الطينة التي عجن منها شيعتنا وخلقوا منها وهم فاضل من فاضل طينتنا، هم فقد مقدار منها موجودة في خلق الآخرين في طينة الآخرين فصارت منشأ للحسنات عندهم، وإذا وجدتم أن شيعتنا وموالينا تصدر منهم السيئات هذه بسبب أن تلك الطينة من أولئك وجاءت إلى ماذا؟ وامتزجت بطينة شيعتنا. إلا أنه أنت عندما ترجع إلى الأصول الموضوعة الموجودة في القرآن والروايات وألا تزر وازرة وزر أخرى بل الإنسان بما كسب أو النفس بما كسبت رهينة ونحو ذلك، فبعض هذه لا يمكن أن تنسجم مع تلك الروايات. على أي الأحوال روايات كثيرة ودقيقة أيضا في نفس الحال، على أي الأحوال دليل بعد هذه بعض ملامة لابد أنه هنا علم الكلام يحل هذه المشكلات. الروايات الطينة من الروايات المشكلة عندنا واقعا، لأنه مو واحد أو اثنتين أيضا، أن الله سبحانه وتعالى دليل بلي لا روايات الطينة واردة بأن الشيعة خلقوا من هذه الطينة وأولئك الذين تصدر منهم السيئات خلقوا من طينة أخرى، بالنحو الذي أنت تحس من الروايات أنه المسألة جبرية، يعني الشيعة الذين يعملون الحسنات باعتبار طينتهم والمخالفين الذين يعملون السيئات باعتبار طينتهم. ثم ولا يؤم القاعد القائمة، يعني لا يحق للإمام لا يحق للقاعد أن يكون إماما قائم، ولا يؤم القاعد القائمة، وكذا جميع المراتب. افترضوا نصف قيام، إذا هذا المتكئ هل يستطيع أن يكون إماما لغير المتكئ؟ تلك المراتب التي ذكرناها في محله من القيام إلى أن يصل الإنسان إلى الجلوس. ولا يحق للنائم أن يكون إماما للجالس ونحو ذلك. ولا يؤم القاعد القائمة وكذا جميع المراتب، لا يؤم الناقص فيها الكاملة. لماذا؟ للناهي أولا وهو محمول على الحرمة، لأنه لا توجد عندنا روايات دالة على جواز الإمامة، نحن في تلك الموارد التي حملناها على الكراهة لأنه كان يوجد عندنا دليل على الجواز، في هذه الموارد لا يوجد عندنا دليل على الجواز. قال للنهي أولا وللنقص ثانيا، فإن صلاة الجالس ناقصة بالنسبة إلى صلاة القائم. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ حين وقوع العاجز إن لم يمكن استخلاف بعض المأمومين. وكذلك ولا يحق للأمي أن يكون إماما للقارئ ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاض الحمد والسورة ولو حرفا واحدا أو تشديدا، هذه الضاء لا يستطيع أن يقولها جيدا، أو صفة واجبة، هذا المد اللازم لا يستطيع أن يأتي به، أو صفة واجبة، ولا يستطيع أن يكون الأمي إمام القارئ. من هو القارئ؟ وهو من يحسن ذلك كله من الحمد والسورة والتشديد والصفات الواجبة. نعم، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول، يعني يجوز للأمي أن يكون إماما لأمي مثله، يعني في ذلك الشيء الذي لا يحسنه. في جهة العاجز لا بد أن يكون متساويين، أما أحدهما لا يعرف الحمد والآخر لا يعرف السورة لا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر. يعني الأمور الواجبة فلا بد بعد أن ترجعون إلى من تقلدون لترون بأنه هذا التفخيم وحروف التجويد يرملون غير قواعد التجويد، هل معتبرة في الصلاة أو غير معتبرة؟ ومن يراها معتبرة في القراءة في الصلاة فبيعتبرها من الصفات الواجبة التي لا بد أن تأتي بها. قال ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم. لو فرضنا أن الإمام معلومه أكثر من مجهوله وأن المأموم مجهوله أكثر من معلومه، فهل يستطيع أن يأتم أو لا؟ قال نعم يستطيع أن يأتم ولكن بهذه الشرائط. التفتوا، الشرط الأول عجزهما عن التعليم لضيق الوقت، يعني لا الإمام ولا المأموم يستطيعان التعلم لأن الوقت ضيق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وعن الائتمام بقارئ، ولا يوجد هناك إمام يستطيع أن يقرأ الحمد والسورة كاملة حتى يأتم به، الشرط الثاني. أو لا يوجد من هو أتم منهما قراءة، فإذا لم تتحقق هذه الأمور لا من هو أتم منهما ولا من هو قارئ بكامله ولا يستطيعون أن يتعلموا لضيق الوقت، عند ذلك يستطيع أن يأتم أحدهما بالآخر. ولو اختلف فيه أي في المعلوم والمجهول لم يجوز وإن نقص قدر مجهول إمام. الآن هذا فرع آخر، التفتوا جيدا. نحن قلنا بأنه أو نقصان المأموم بهذه الشرائط التي ذكرناها يجوز للأكثر جهلا أن يأتم بالأقل جهلا، إلا في مورد واحد، إلا في مورد واحد لو اختلفا فإنه يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر. مثاله أن لو فرضنا أن شخصا يعرف السورة ولا يعرف الحمد، لأنه تعلمون أن الإمام إنما يقوم عن المأموم فقط في السورة والحمد لا أكثر من ذلك، وإلا باقي القراءات فإنه يجب على المأموم أن يقرأ كما يجب على الإمام أن يقرأ، إنما المقدار الذي يقوم به الإمام عن المأموم هو الحمد والسورة فقط لا أكثر. لو فرضنا أن شخصا يعرف السورة ولا يعرف الحمد وشخصا آخر يعرف الحمد ولا يعرف السورة، طبعا هذا من قبيل الحزورات، وإلا أنتم قضوا هذه إلى الآن أنا ما أتصور بأنه إنسان في كل عمره يبتلي بمثل هذه المسألة أو أحد يسأله في مثل هذه المسألة، حتى هو اللي يبتلي يسأله، مثل واحد يجي يسأله يقول له بأنه يا بأ أنا أعرف السورة ولا أعرف الحمد، ولكن يقول أنا أعرف الحمد ولا أعرف السورة، وانقطعت من الدنيا بعد ماكو أحد من سلوا ولا إلا هذا من كمين. حتى أنتوا إذا فانفرت إلى الشرائط يشوفون فقط من فرغ، هذا هو إلا واقع مائلة. وهذا مع الأسف الشديد من ابتلاءات الفقه، لأن الفقه مولانا لعمل الناس، أنتوا تعالوا افترضوا في المسائل هو يعمل إياكم، يشهد مسائل فرضية لا واقع عملية لها. المهم هذا أحدهما يعرف الحمد ولا يعرف السورة، والآخر يعرف السورة ولا يعرف الحمد، والمفروض أنه ماكو أحد يأتمون به، وإلا لو يوجد شخص يأتمون به ويجب عليهما الذهاب والاهتمام به. هنا هل يجوز لمن يقرأ يعرف الحمد ولا يعرف السورة أن يأتم بمن لا يعرف الحمد ويعرف السورة؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ذاك الإمام لا يعرف الحمد، فكيف يمكن لعارف الحمد للعالم بالحمد أن يأتم بالجاهل بالحمد؟ إذن هذه الصورة غير ممكنة، أن يأتم العالم بالحمد بالجاهل بالحمد. نعم العكس ممكن، وهو أن يأتم الجاهل بالحمد والعارف بالسورة أن يأتم بمن؟ بالعالم بالحمد والجاهل بالسورة. فهذا الإنسان الذي يجهل الحمد ويعرف السورة يأتم بذات إلى أن ذاته يخلص الحمد مالته، فإذا خلص الحمد ماله تركه وحده انفرد وقرأ السورة باعتبار هو جاهل الحمد. ما أدري واضح صار ولا؟ فإذا جاهل الحمد وعالم السورة يأتم بعالم الحمد وجاهل السورة إلى أن ينتهي من الحمد عالم الحمد، ثم ينوي الانفراد فيقرأ السورة ولا يصح العكس. قال ولو اختلفا فيه أي في المعلوم والمجهول لم يجوز، وإن نقص قدر مجهول الإمام، وإن كان ما يجهله الإمام أقل مما يجهله المأموم، إلا أن يقتدي جاهل الأول يعني جاهل الحمد يقتدي بماذا؟ بجاهل الآخر يعني جاهل السورة، يعني عالم الحمد وجاهل السورة. إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثم ينفرد عنه، يعني ينفرد جاهل الأول عنه أي عن جاهل الآخر بعد تمام معلومه، يعني بعد تمام معلوم الإمام وهو قارئ الحمد، بعد تمام معلومه من قبيل ماذا؟ كاقتداء محسن السورة يعني عالم بالسورة خاصة بجاهلها أي بجاهل السورة، لأن الإمام عالم بالحمد وجاهل بالسورة، كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها ولا يتعاكسان، يعني لا يجوز لمن يعلم الحمد ويجهل السورة أن يقتدي بمن يجهل الحمد ويعرف السورة. ثم ولا يجوز للمؤف اللسان أن يكون إماما للصحيح. ما هو المراد من المؤف اللسان؟ قال كالألفاظ بالمثلثات، وهو الذي يبدل حرفا بغيره كبلال مثلا، فإنه كان يبدل حرفا بحرف، كان يبدل الشين بالسين، فلهذا صارت سين بلال عند الله شين. هذه أما طبعا اطمئنوا هاي قاعدة، ها ترى مو فقط هاي السين بلال شين عند الله، هواي أشياء عند الناس تقع موقع الصحيح عند الله إذا أتي بها بنية صحيحة ومتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يريد، الله يريد من العبد العبودية، وإلا هذه المسائل هذه كلها طريق لمعرفة العبودية. الله لا يريد من الإنسان لا صلاة ولا صوم ولا حاج ولا أي شيء، الله غني عن العالمين، ولكن هذه طرق معرفة عبودية العبد. تشاهدين بعض الأحيان الأب يقول لابنه قد عمل، واحد جالس يقول له بابا أخو هذا مو مهم أنه الآن يسوي له مثل، يقول لا أريد يتعلم. هذا أريد يتعلم شنو معنى؟ يعني أريد أن يتربى على هذه الصيغة على الإطاعة. بس ينام ساعة بالتسعة بالليل أو ينام ساعة بالعشرة، شنو المحلول؟ أكو مصلحة أن ينام بالعشرة؟ أكو مفسدة أن ينام بالتسعة؟ لا لا أبدا، لا مصلحة هذه أكو ولا مفسدة بتلك أكو، ولكن أنت تريد أن يترتب يتعلم على نظام خاص، وهو أنه من تقول له يا بقوم نام ساعة بالتسعة يقوم ينام ساعة بالتسعة. حتى لو سألك شخص يعني أكو مصلحة الساعة التاسعة؟ تقول لا ما أكو مصلحة، بس لابد في النتيجة يتعلم أطلع نظام في البيت. من الأحكام الشرعية التي عينت لها أوقات محددة من هذا القبيل، من قال بأنه إذا الإنسان قدم صلاة الظهر فالثانية قبل أذان الظهر، هاي ما بها مصلحة أبدا، كل شيء ما فيها. ولكن لو أخرها بثانية وراء صلاة الظهر وراء أذان الظهر لكل المصلحة والموجودة هذه الصلاة. ما أدري شلون يصير هاي القضية. هذا مضافا، التفتوا، هذا مضافا لو لم يعلم وصلى قبل الوقت أيضا المصلحة موجودة بها. هذا ما بتقبلون أنه لو صلى قبل الوقت وهو لا يعلم شنو المصلحة كاملة يحصلها. كلنا فتوى الفقهاء هذه. إذا هذه الأوقات، هذه الحدود، شوفوا أنا ذاك مرارا مثال، حتى هذه سنتيمتر، أنت واحد ملي مليون من المليمتر، لي فوق أو لي جوا، واقعا لا يحقق المصلحة؟ لا، مو هالشكل المناسب. الله سبحانه وتعالى أراد هالشكل، ولا نعم، طبعا وقع، خلاص. هذه من قبيل الأوامر الامتحانية، من قبيل أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. كانت أكو مصلحة؟ ها؟ أكو مصلحة في أن يقتل معصوما وهو إبراهيم، أن يقتل معصوما آخر بلا ذنب، مصلحة كلها؟ كل المفسدة فيها، لأنه أولا يقتل فد إنسان بريء وهو إسماعيل، مو قد يقتل فد إنسان بريء وهو إسماعيل، بيقتل نفي من أنبياء الله وهو إسماعيل بلا ذنب. والقاتل منه، القاتل مش ابن يزيد، القاتل منه إبراهيم فهو نبي من أولي العزم. هل أكون مصلحة في هذا؟ لا أبدا. وإنما أمر امتحاني، إني أرى في المنام أني أذبحك. شوفوا اطمئنوا جيدا، ترك النوم ما قالوا له لأنه شن المصلحة وليش كذا، فقط هو كان يعلم أن النوم صادق، إني أرى في المنام أني أذبحك، خلاص، وهو التسليم المطلق. فلهذا عندما قام بهذا العمل وكله للجبين وأراد أن يفعل ما يفعل ووجد الله منه التسليم المطلق، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه واحدة من الكلمات التي ابتلاه الله بها، فأتمهن. إبراهيم خرج منها منتصرا مظفرا، عندما خرج منها فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. الآن أنت تصل إلى مقام الإمامة، بعد إبراهيم ما كان واصل إلى مقام الإمامة. شوفوا هسه مقام الإمامة وين ومقام أولي العزم وين. بعد هذه الابتلاءات الآن يصل إلى مقام الإمامة. إني جاعلك للناس إماما. فرح بها إبراهيم فطلبها لذريته. قال ومن ذريتي؟ أكو أحد في ذريتي هم تناله الإمامة؟ الله سبحانه وتعالى أقره على ذلك، قال نعم، ولكن لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية المباركة خير دليل على أن الإمامة منحصرة بالعصمة، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم معصومون. يقول بعض المحققين في هذه الآية المباركة، يقول هذا ولا ينال عهد الظالمين، هذا الاستثناء يريد يشمل من؟ وإن كان نخرج من المحل الحديث، خلوه هذا، أخاف من خلص البحث، احنا نريد نخلص هذا إن شاء الله بعد البحث أشير لكم إياه. قال ولا المؤث اللسان كالألسغ بالمثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره وبالمثنات من تحت، يعني الأليغ، وبالمثنات من تحت وهو الذي لا يبين الكلام. والتمتام الذي يكرر حرف التاء، والفأفاء الذي يكرر حرف الفاء، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين التاء والفاء، لا يصح لهؤلاء أن يكونوا إماما للصحيح. أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف ولا إبدال الحرف أو يكرره، فعند ذلك تكره إمامته بالمتقن خاصة. أما إذا كان المأموم أيضا مثل الإمام فإن الكراهة أيضا مرتفعة. ثم ويقدم الأقرأ من الأئمة لو تشاحوا، هذا يريد يصير إمام جماعة وهذا يريد يصير إمام جماعة، وتشاحوا فيما بينهم. يقول يقدم الأقرب، رحمة الله على السيد الإمام يقول والأحوط عدم الاقتداء بهم، لأن هذول من يتشاحون على الإمامة تبين أكو خلل في العدالة، وإلا شيء غريب شوفوا هذه ما وجدت غير الإمام ملتفت إلى النقطة. يقول وله وجدتهم يتشاحون على الإمامة فالأحوط عدم الاقتداء بهم، وإلا إذا لله سبحانه وتعالى خذ لله شنو فرق أنت أو هو، إذا هي قضية لله خذ شنو فرق أنت أو هو، إنما الأعمال بالنيات. هسه لو قدموك أنت كنت تصلي بهم، هسه ما قدموكم أنت ناوي أنه لو قدموك تصلي، والأعمال بالنيات. ولكن عندما تتعارك على إمام الجماعة يظهر أكو لها خلل في مكان آخر. أستاذنا شيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول بأنه انظروا إلى أنفسكم، انتشلوا أنفسكم. إذا واحد إجا در أستاذ آخر ووضع درس في الدرس الكتاب اللي أنت تدرسون، ثم وجدتم أنه جملة من طلابكم وراحوا هناك، تتمتحون وتتأذون. إذا تأذيت اعلموا أنكم هذه أثار الشيطان فيكم. ليه؟ لأنه في النتيجة أنت تبين المطلب وهم بيبين المطلب. أنت لابد تشكر الله أنه رفع المسؤولية عن عهدتك. هذه من تتأذى معناه أنه أنت كنت تريد المطلب ماذا؟ لنفسك، لأنانيتك، ولا مشأك. وإلا إذا مسؤولية شرعية خذ الحمد لله فلان قام عنا بالمسؤولية. قال انتحنوا أنفسكم. شوفوا بأنه عندما يزاحمكم أحد في الدرس في التقدم في أي شيء إنك تتأذون وتتاحون. إذا تأذيتوا خذ لابد تشككون في أنفسكم. إذا ارتاحيتوا خذ الحمد لله. ويقدم الأقرأ من الأئمة لو تشاحوا. كل يريد الإمامة لنفسه، أو تشاح المأمومون. بعض المأمومين يقول قدموا زيد، وبعض المأمومين يقول قدموا عمرو. فهنا يقدم الأقرأ من الإمامين. طب من هو الأقرأ؟ قال وهو الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة أحكام القراءة ومحاسنها، وإن كان أقل حفظا من الآخر في القرآن. ذاك الآخر يعرف نص القرآن وهو لا يعرف إلا ربع القرآن، ولكنه هو أكثر دقة في القراءة. فإن تساووا في معرفة القراءة وأحكامها فالأحفظ منهما للقرآن، فإن تساووا فيهما أي في الأحفظية وفي معرفة أحكام القراءة، فإن تساووا فيهما أي في الحفظ ومعرفة الأحكام فالأفقه في أحكام الصلاة، فإن تساووا في أحكام الصلاة فالأفقه في غير أحكام الصلاة. ولا أكو أثر في أنه يقدم الأعلم بالله أبدا، ما كنت تشوفون أبدا. أكو ترجيح ولكنه في مجال الفروع فقط، لأنه شغلة الفقيه هذه. فإذا الكمال يجده أين؟ في الفقه فقط، بعد خارج الفقه ما في كمال. لماذا لا يقدم الأعلم بالله؟ أخر الروايات تقول مجاري الأمور بيد العلماء بالله. خب لماذا لا يقدم أولئك؟ مقصود فإن تساووا في أحكام الصلاة فالأفقه في غير أحكام الصلاة. وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد، يعني اعتبار الزائد عن الصلاة لخروجه عن كمال الصلاة. أما إذا يعرف أكثر من أحكام الفقه ولكن ما مرتبط بالصلاة هذا بعد مو كمال، لأنه خارج عن الصلاة. وفيه الشارح لا يقبل هذا من المصنف، وفيه أن المرجحة لا ينحصر فيها أي في أحكام الصلاة، بل هناك مرجحات غير أحكام الصلاة، بل كثير من المرجحات كمال في نفسه، وهذا منها، يعني هذا المورد وهو من يعرف غير أحكام الصلاة من تلك المرجحات مع شمول النص لهذا المورد. فإن تساووا في الفقه والقراءة فيقدم الأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. هذا في الزمان السابق باعتبار أنه كان عندنا دار الحرب ودار إسلام. إلا أن يقول قائل أنه في مثل هذا الزمان أيضا عندنا ماذا؟ دار الحرب ودار الإسلام. فالذي يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام فيقدم. فإذا عكس الأمر، يهاجرون من دار الإسلام إلى دار الكفر، قال من دار الحرب إلى دار الإسلام، هذا هو الأصل. وفي زماننا قيل هو السبق، يقدم السابق إلى العلم، قيل هو السبق إلى طلب العلم، وقيل هو السبق إلى سكن الأمصار والمدن. الشارح يجعل الكمال في أن السابق الذي يأتي إلى المدن، واحد لابد يأتي إلى المسؤولين يقولون بابا الكمال في أنه يأتون إلى المدن مو أنه يذهبون إلى القرى. وقيل إلى سكن الأمصار مجازا، مو حقيقة، مجازا عن ماذا؟ عن الهجرة الحقيقية. الهجرة الحقيقية هي ماذا؟ هي ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، ولكن هنا أيضا هجرة، ولكن هجرة من القرى والبوادي إلى ماذا؟ إلى المدن. ومن هنا يقول بأنه هذه هجرة، ولكن هجرة مجازية. والهجرة الحقيقية هي ماذا؟ الهجرة الحقيقية هي ترك دار الحرب إلى دار الإسلام، فلهذا عبر عنها قال وهذا هو الأصل، يعني الهجرة الحقيقية هي تلك. أما الهجرة المجازية فهي ترك القرى والبوادي والمجيء إلى المدن والأمطار. لماذا؟ لماذا أن الذي يسبق إلى سكن الأمطار هو الذي يقدم؟ قال لأن سكن الأمطار مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسانية، بخلاف القرى والبادية فإنها أبعد ما تكون عن الأخلاق الفاضلة. طيب، لا حتى تعرفون بأن الموازين كيف تختلف من زمان إلى زمان. شوفوا الشهيد الأول، الشهيد الأول والشهيد الثاني، هذا ما بيقول هذا من المطالب اعتباطا، في زمانه كان هالشكل. شوفوا في زمان الشهيد الثاني كان هالشكل، أن السابق إلى سكن الأمصار قال مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية، لكن في هذا الزمان هالشكل له بالعكس المطلق، بالعكس كامل، لأنه الإنسان إذا ما يعرف الحيلة في القرى فمن عندما يجي للمدينة ماذا يتعلم؟ الحيلة، يتعلم الكذب، يتعلم 100 شغلة وشغلة يتعلمها في المدن. فلهذا تجدون أن علوم الاجتماع الحديثة مشكلتهم الآن مشكلة وين؟ مشكلة المدن الكبيرة. يعني هذه تجد مشكلة قائمة في العالم الآن، هاي المدن الكبيرة، ليش هذه المشكلة ما موجودة في القرى والأرياف؟ في ذاك الزمان كان الأمر بالعكس، إن هاي المشاكل ما موجودة في المدن. وقد قيل إن الجفاء والقسوة في الفدادين، الفدادين كما يقول في الحاشية، الفداد بتشديد الدال، كل من يعلو صوته عند التكلم ويشتد صراخه، والمراد هنا رعاة الغنم وأصحاب البقر والإبل، ومن حذا حذوهم ممن تعلو أصواتهم في حروفهم ومع مواشيهم، هذا هو الفدادين. وقيل إن الجفاء والقسوة في الفدادين بالتشديد أو حذف المضاد، يعني أهل الفدادين. وقيل يقدم أولاد من تقدمت هجرته على غيره. تبين المسألة الآن صارت إرث، بعد ملوكية صارت الآن، لأنه أبوه هذا وقيل يقدم أولاد من تقدمت، حتى هو ما عنده سبق، ولكن لأنه أبوه ثابت لابد هو يتقدم. بعد ما تدري أنت شو يصير هاي الموازين. وقيل يقدم أولاد من تقدمت هجرته على غيره، فإن تساووا في ذلك فيقدم الأسن مطلقا. هسه إما مطلقا يعني الأطول عمرا، سواء كان الأطول عمرا في الإسلام أو لم يكن الأطول عمرا في الإسلام، أو الأطول عمرا في الإسلام، كلاهما مسلم، ولكن هذا أسلم صلى لعشر سنوات، ذاك مسلم صلى لعشرين سنة، كما قيده في غير هذا الكتاب. فإن تساووا فيه أيضا في السن فالأصبحوا وجها، إن الله جميل يحب الجمال، فإن تساووا فيه فالأصبحوا وجها لدلالته على مزيد عناية الله تعالى. هذا هو الكلام فيه ما فيه، لأنه إحنا ما عدنا غير جميل، لأن الله خالق شيء وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى أو ذكرا بين الناس. الأصبح والأفضل ذكرا بين الناس، نعم هذا له وجه، أو ذكرا بين الناس لأنه يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم بما يجري الله تعالى لهم على ألسنة عباده. ولم يذكر هنا ترجيح الهاشمي والحق مع عدم ذكره، لأنه هسه باب هذا السيد وهذه مو كرامة هذه إن لم تكن مسؤولية. ولم يذكر هنا ترجيح الهاشمي لعدم دليل صالح لترجيحه، وجعله في الدروس يعني ترجيح الهاشمي وجعله في الدروس بعد الأفقه، وزاد بعضهم في المرجحات بعد هذه الأمور الأتقى والأوراع. ثم إذا انقصر الأمر كله نرجع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشتبى. طبعا هذا كله من باب الاستحباب، وإلا لو تقدم غيره وصلاة الجماعة لا تنعقد، بل صلاة الجماعة صحيحة. وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح، وبعض هذه المرجحات ضعيف بل كثير منها ضعيف، وبعض هذه المرجحات ضعيف المستند لكنه مشهور بين الفقهاء. ثم ويقدم أيضا على نحو الاستحباب مو على نحو الوجوب، ويقدم الإمام الراتب في مسجد مخصوص هو المقدم على غيره. قال إمام الجماعة لهذه المنطقة لهذا المسجد فهو مقدم على غيره. والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع، من جميع أولئك الذين ذكرناهم من الأصبح والأول أقرى وإلى غير ذلك لو اجتمعوا. وكذا يقدم صاحب المنزل، وكذا صاحب المنزل أولى منهم ومن الراتب. في منزل يوجد إمام جماعة لمسجد مخصوص راتب، ويوجد صاحب المنزل، وصاحب المنزل أيضا فيه شرائط الإمامة، فإن صاحب المنزل يقدم على غيره. وكذا صاحب المنزل أولى منهم ومن الراتب. وصاحب الإمارة وهو الوالي، وصاحب الإمارة في إمارته أولى من جميع من ذكر أيضا. وأولوية هذه الثلاثة الأخيرة يعني الإمام الراتب وصاحب المنزل وصاحب الإمارة، هذه سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية أمور اجتماعية، ولو أذنوا لغيرهم انتفت تراها. ثم بعض الفروع المرتبطة بالإمام الراتب في المسجد، قال ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره أي حضور الراتب، بل حتى لو كان غير حاضر فإنه ينتظر إلى أن يأتي، بل ينتظر الراتب لو تأخر، بل ويراجع إلى أن يضيق وقت فضيلة الصلاة فيسقط اعتبار الراتب. ولا فرق في صاحب المنزل. شوف الفروع أنت فقط أن تعرفون بأن الذهنية الفقهية عندما ما كانت عندها مشكلة اجتماعية كانت الذهنية وين تتوجه؟ إلى مثل هذه الفروع التي لا يوجد عليها عمل ولا يلتزم بها أحد ولا يعمل بها أحد، ولكن لأن الفقيه مشكلات ما موجودة حتى يطرح على نفسه ويجيب عنها، هل يتوجه إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الفروع. ثم قال ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين وبين المستأجر المالك للمنفعة وبين غير المالك للعين والمنفعة، يعني مالك الانتفاع وهو المستعير وغيره، يعني غير المالك للعين أو المنفعة كالمستعير. ولو اجتمع فالمالك أولى، يعني لو اجتمع مالك العين مع المستعير فالمالك أولى من المستعير في الإمامة. ولو اجتمع فالمالك أولى، ولو اجتمع مالك الأصل ومالك المنفعة يعني المستأجر فالثاني يعني مالك المنفعة أولى. ويكره إمامة الأبرص والأجزم والأعمى بغيرهم ممن لا يتصف بصفتهم للنهي عن المحمول على الكراهة جمعا، وقد تقدم هذا الفرع فيما سبق. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في كتاب الصلاة من كتاب اللمعة. ولكن ما دام كان أكو وقت احنا ذيك الآية المباركة لا بأس أن نشير إليها. اسمحوا لي شو سؤالكم ولا بلي فيها روايات لكن كثير منها ضعيفة السند. لا أقول ضعيفة السند، كثير من هذه الروايات في باب الاستحباب لأنه القدماء كانوا يبنون على التسامح في أدلة السنن، فلهذا في باب المستحبات والمكروهات بعد كانوا لا ينظرون إلى سند الرواية. الآية المباركة وإذا ابتلى ربه وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طبعا هواي ابتلاءات لإبراهيم كانت مو فد ابتلاء. واحد من ابتلاءاته هذا الابتلاء الذي ذكرناه لكم، وهو ابتلي بابنه بذبح ابنه إسماعيل. طبعا في الروايات موجودة عندنا في روايات الكافي أن الذي أمر بذبحه ليس إسماعيل، وإنما الذي أمر بذبحه هو إسحاق. عجيب، نعم شيء غريب هذا. بل أكو أجل رواية في الكافي في الجزء الأول أنا وجدت هذه الرواية. طبعا إنما صار عندي هوس أنه أروح أبحث عن القضية، لأنه محي الدين في كتاب الفصوص يقول بأن الذي أمر اسم إبراهيم بذبحه هو إسحاق، وهو يدعي أن كتاب الفصوص أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ رسول الله يقول له بأنه أنت مأمور أنت اذهب إلى فلان وهذا الكتاب أعطيه لأمتي. خذ هذا يصير مخالف لطريح القرآن كما هو يدعي بعضهم. فأنا اضطرت بسبب أنه أجد رواية أكو في المطلب لمات، فوجد أكو رواية عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق في الكافي بأن الذي أمر إبراهيم بذبحه مو إسماعيل، وإنما الذي أمر بذبحه هو إسحاق. مسألة خارج عن محل الكلام. بعد هذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم إماما. من هنا يتضح لكم أن مقام الإمامة في النبي هي فوق مقام النبوة وفوق مقام الرسالة. إذا مقام النبوة والرسالة هي دون مقام الإمامة في النبي. فلهذا في الروايات وارد أن الله سبحانه وتعالى أعطى مقام الإمامة لإبراهيم بعد مقام النبوة وبعد مقام الرسالة، لأنه عندما أوحي إليه بذبح ابنه كان نبيا كان رسولا، فمقام الإمامة فوق مقام النبوة ومقام الرسالة. إبراهيم بعد أن أخذ هذا من الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون في ذريته. الله سبحانه وتعالى أيضا ضمن له ذلك، قال نعم ولكن استثنى منها موردا. ما هو ذلك المورد؟ الظالم، لا ينال عهدي الظالمين. من هنا يتضح مطلب آخر، أن الإمام عهد بين الله وبين البشر، لأن قال لا ينال، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي. يعني شنو؟ يعني لا ينال الإمامة، العهد والإمامة. إذا تبين أن الإمامة عهد الله مع البشر، وهذا العهد لا يمكن لغير الله أن يعين مورد هذا العهد ومتعلق هذا العهد، فما عندنا شغل. هذا الاستثناء إلا الظالمين، ما هو المراد من الظالم؟ بعض المحققين يقول بأنه نحن إذا نقسم البشر نجد لهم أربعة أقسام. قسم من هو كافر من الأول إلى الآخر، يعني بدوا وحشرا هو كافر. قسم هو كافر أول مؤمن آخر، وقسم هو مؤمن أول وكافر آخر، وقسم هو مؤمن أول ومؤمن آخر. قبل الإمام إبراهيم عندما طلبها لذريته طلبها لمن؟ هل يمكن أن يعقل أن إبراهيم يطلب الإمامة لمن هو كافر أولا وآخرا؟ ها؟ هذا الاحتمال ساقط، لأن إبراهيم لم يطالب بهذا. هل يمكن أن يطالب بالإمامة لمن هو كافر مسلم أولا كافر آخرا؟ هذا ما يمكن. إذا يدور الأمر بين ماذا؟ بين أن يكون مؤمنا أولا وآخرا، بين أن يكون كافر أولا مؤمن آخرا. يدور أنه طلب الإمامة لأحد هذين. القرآن استثنى واحد منهم، يعني منه الذي أوله كفر وآخره إيمان. إذا من كان أوله كفر وآخره إيمان يحق له الإمامة أو لا تحق له الإمامة؟ لا تحق له الإمامة. من الإمام؟ هو الذي أوله إيمان وآخره إيمان. وهذا هو أحد الأدلة على عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.